ولكن أعطى هذا ومنع هذا لحكمة منه سبحانه تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيعطي الغني وينظر هل يشكر، أم أنه تفتنه الدنيا فلا يصبر على الشكر فيضيع ما أخذ من ربه سبحانه في الدنيا فيضيع منه في الآخرة يصير هباء منثورا، ويضيق على الفقير بحكمته سبحانه تبارك وتعالى ليبلوه أيصبر فيشكر ربه سبحانه ويعلم أن الله قد يضيق على الإنسان وهو يحبه، وليس معنى أنه أعطاه أنه يحبه، ولكن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من أحب. فسارعوا إلى الآخرة، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعطى عباده ثم ابتلاهم فيما أعطاهم، أمرهم بالعبادة البدنية وأمرهم بالعبادة المالية واختبرهم. فأما المؤمنون فسارعوا وسابقوا حتى يفوزوا بجنة عرضها السماوات والأرض. كن من هؤلاء، لا تؤخر نفسك عن جنة الله سبحانه تبارك وتعالى. أعطي زكاة فطرك وأعطي زكاة مالك في وقت وجوبها عليك، ولا تؤخر شيئا عن ميعاده فإن الله سائلك عن ذلك. زكاة المال فرضها الله عز وجل على العباد طالما وجدوا نصابا من المال وحال عليه الحول، فصاروا أغنياء بملك النصاب. وزكاة الفطر فرضها الله عز وجل على من عنده ما يكفيه ليلة العيد ويوم العيد ويزيد على ذلك، فهو موسر وإن كان لا يملك نصابا، فإن كان عنده القوت في آخر أيام رمضان عنده قوته وعنده ما يكفيه في يوم العيد وليلته وزاد على ذلك، وجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر، لا يشترط فيها أن يملك نصابا. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر من رمضان، كما ذكر ابن عمر وهذا في الصحيحين عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك، قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير وكبير. فرضها على المسلمين أن يؤدي الإنسان إذا ملك أن يخرج عن نفسه، فإذا كان لا يملك وجب على من يمونه يعوله ينفق عليه أن يخرج عنه هذه الزكاة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي فريضة، أمر بها ربنا على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه، والحكمة والعلة من ورائها أنها طهرة للصائم مما عساه قد وقع فيه من لغو أو من رفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فيغني المسكين عن السؤال في يوم العيد بأن يعطيه قبل العيد هذه الزكاة حتى يفرح في العيد كغيره من الخلق، لا يكون بين المسلمين محروما في يوم عيد، فلذلك أمرنا بهذه الزكاة، تطهر بها نفسك مما عساك قد وقعت فيه، وترفع به درجتك بطاعتك لله سبحانه تبارك وتعالى بما أمر به، وتعطي للمسكين الذي انتظر أن يتصدق عليه، ولعله لا يسأل أحدا وينتظر رزق الله وفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. حين تصوم وتجوع وتعطش تتذكر حال المساكين أنهم يحتاجون، أنهم يجوعون، تجد أنت من يعطيك وقد لا يجدون من يعطيهم، ذكرهم الله سبحانه فوصى بهم وأخبر عنهم أنهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يعرفهم الإنسان، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ابحث عن مثل هذا، وخاصة في أقربائك، القريب أولى بالمعروف، قبل أن تفكر أن تعطي هذه الزكاة لإنسان غريب. انظر في عائلتك، من منهم يحتاج، من منهم فقير، من منهم مسكين، أعطي الفقير والمسكين، الفقير المعدم الذي لا يجد شيئا، لا كسب له ولا قوة له على العمل ولا حيلة له، المسكين الذي يعمل ولكن مع كثرة عياله وقلة موارده يحتاج فلا يجد من يعطيه، قد يمكث نصف الشهر بالمال الذي قبضه، والنصف الآخر يستدين ويتسلف، فهذا مسكين لا يجد إلا النفقة اليسيرة، نصف نفقته أو نحو ذلك. فجعل الله عز وجل لهذا ولذاك حظا في زكاة المال وفي زكاة الفطر. تعطي هذه الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا زكاة الفطر من رمضان عمن تمونون، عمن تنفق عليه، عمن لزمتك نفقته. يلزم الإنسان النفقة على زوجه، على أولاده الصغار، على أبيه وأمه إن كان فقيرين، على جده وجدته من ناحية أمه ومن ناحية أبيه، هؤلاء أصوله، فلا تضيع أصولك، وأولادك وأحفادك فروعك، فلا تضيع هؤلاء ولا هؤلاء. إذا كان الأصول أو الفروع أو البعض من هؤلاء من هؤلاء فقراء أو مساكين فأنفق عليهم، وأيضا أخرج عنهم هذه الزكاة، زكاة الفطر. أدوا زكاة الفطر عمن تمونون، عمن يلزمكم نفقتهم، تنفق عليهم فكذلك تؤدي عنهم هذه الزكاة، ترتفع درجاتك بقدر ما تؤدي من زكاة عن نفسك أو عن غيرك. إنها نعمة من الله أن يكلف العبد بعبادة بشيء يسير يفعله ويؤجر عليه أجرا عظيما لا يتوقعه، يعرفه إذا جاء يوم القيامة. إن الله لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة حتى يصير مثل الجبل، يربي شيئا صغيرا، مهرا صغيرا مولودا حتى يصير ضخما كبيرا يفرح به الإنسان، كان صغيرا لا نفع فيه ولكنه صار الآن كبيرا ينفع. كذلك هذه الصدقة، تعطي شيئا قليلا فإذا بك يوم القيامة تجدها أضعافا مضاعفة، إنها كفارة لك، إنها طهرة لك لبدنك لقلبك، يطهرك الله سبحانه من اللغو من الرفث، يطهر قلبك من الآثام، يطهر بدنك من الأدواء. إنها نعمة من الله أن يأمر العباد بالصدقة فيثيبهم عليها عادلا وآدلا. في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، حين تتصدق هذا دواء، والله يعطي من فضله سبحانه تبارك وتعالى. ارفع درجتك عند الله سبحانه بأن تزيد في الصدقات في هذا الشهر العظيم. فكان النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يعطي عطاء عظيما، فيصفونه أنه كالريح المرسلة، وخاصة في هذا الشهر، خاصة إذا جاءه جبريل عليه السلام يقرأ معه القرآن، يدارسه القرآن. في نهاية هذا الشهر العظيم حاسب نفسك على ما عملته فيه، إن كان فيه تفريط وتقصير فلتتدارك ذلك في هذا الوقت القليل الباقي من هذا الشهر. قال الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. توبوا إلى الله سبحانه، ارجعوا إليه، إنه التواب الرحيم. أصلحوا ذات بينكم، أدوا الزكاة التي أمركم الله عز وجل بها، راجعوا صيامكم، هل قصرتم في شيء؟ هل سافرت في يوم؟ هل مرضت في يوم فأفطرت في ذلك؟ اعلم أنه دين عليك تقضيه بعد رمضان. راجعي نفسك أيتها المرأة، جاءت عليك أيام حيضتك في هذا الشهر، واجب عليك أن تقضي ذلك بعد رمضان. احذري من التقصير، كم نسمع من أسئلة عجيبة في ذلك. امرأة بعد 40 سنة تسأل، كان يأتي عليها الدورة تفطر ولا تقضي، وتقول: كنت أظن أنه لا يجب علي ذلك، كنت أظن، ولم لم تسألي؟ ألم يكن فرضا عليك أن تسألي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. لا عذر لك، إنك في دولة مسلمة بين مسلمين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب عليك قضاء هذه الأيام كلها، يجب قضاؤها. إذا كنت تستطيعين الصوم وصمت رمضان، وجب عليك بعد رمضان أن تقضي هذه الأيام. واحسبي من كان عليها 20 سنة من رمضان لم تصم فيها أيام دورتها، حسبت أيامها، فإن كان أيامها 6 أيام في الشهر، وجب عليها أن تصوم بعدد السنوات عن كل سنة 6 أيام، صار عليها 120 يوما يجب عليها أن تصومها. ولا يجب أن تكون متتالية، ولكن بحسب ما يتيسر عليها، أن تصوم يوما وتفطر يوما، أن تصوم يومين من كل أسبوع، وتحسب على نفسها، إنه دين لله سبحانه. فإن كانت لا تطيق، لا تقدر على ذلك لكبر السن وللمرض، وجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وأن تتوب لله سبحانه تبارك وتعالى في هذا الذي صنعته. أيها المؤمن، لا تقصر في حق الله، لعلك تقصر اليوم ويأتي عليك يوم بعد ذلك تريد أن تتوب، فتجد الحمل ثقيلة كهذه التي وجب عليها 20 رمضان، في كل رمضان 6 أو 7 أيام أفطرت فيها. الذي تعمد أن يفطر في رمضان صار دينا عليه، فإذا أفطر في رمضان بجماع وجب عليه القضاء والكفارة أيضا، وجب عليه القضاء والكفار. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: يا رسول الله إني لا أجد ما بين لابتيها أفقر منا. إنه فقير لا يجد شيئا من خصال الكفارة. وقد رتبها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فكان منه وهو بالمؤمنين في غاية الرأفة والرحمة صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن أعانه بمثل القفة من التمر، فلما أخذها الرجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله على أفقر منا؟ أمره أن يتصدق بها. قال: على أفقر منها؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهل بيتك إن كان الأمر كما تقول، وإنك محتاج وأنك أشد أهل المدينة احتيادا، فأطعمه أهل بيتك. فإذا كان الإنسان قد أفطر بطعام أو بشراب في نهار رمضان، وجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يمسك هذا اليوم الذي أفطر فيه متعمدا، ثم عليه أن يقضي يوما مكانه بعد رمضان. فإن كان أفطر في نهار رمضان بجماع جامع أهله، وجب عليه أن يتوب وأن يمسك هذا اليوم، ثم بعد رمضان عليه القضاء والكفارة، عليه قضاء هذا اليوم ثم الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر خلالها، فإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينا مع قضاء هذا اليوم. أيها المؤمن، احذر من معصية الله سبحانه، فإن الحمل ثقيل. المعصية في أولها يفعل الإنسان الشيء يستسهله، ثم بعد ذلك يندم على هذا الذي فعله. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. كانوا يخرجونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآصع، وكان هذا قوت أهل المدينة، هذا غالب قوتهم، فكان كل منهم يخرج زكاة فطره بحسب ما تيسر من هذه الأصناف، فيخرج من التمر صاع، من الشعير صاع، من الزبيب صاع، من البر القمح صاع، من الأقط وهو نوع من اللبن يدففونه في الشمس لبن ماعز حتى يصير مثل أقراص الخبز أو كأقراص الكعك الذي تأكلونه. فكانوا يخرجون هذه الأشياء صاعا من أي نوع منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء ذلك صاعا عن كل إنسان من المسلمين صغيرا أو كبيرا. فإذا كانت عائلة الرجل خمسة أفراد وجب عليه أن يخرج عنهم خمسة أعصع وهكذا. فإن زاد فمن تطوع خيرا فهو خير له، من زاد فله من الله الفضل وله الأجر العظيم والثواب العميم. واختلف الفقهاء هل هذه الأصناف فقط أم هي وغيرها، والراجح أنه ما كان مثلها أو أنفع منها للفقراء يخرجه الإنسان. فإذا كان القمح أنفع أخرجه، إذا كان الدقيق أنفع من القمح أخرجه، إذا كان الفول أنفع من ذلك أخرج، إذا كان العدس أخرجه، وهكذا. أيضا بعض أهل العلم يرى أنه يجوز للإنسان إذا احتاج الفقير إلى قيمة ذلك أن يشتري به طعاما لنفسه بحسب ما يختار، أعطاه القيمة في ذلك، والأمر في ذلك واسع. أن تخرج ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن وجميل وأفضل، وأن تتحول بحسب حالة الفقير وطلبه إلى أن يأخذ ثمن ذلك فالأمر واسع في ذلك. والواجب عليك أن تؤدي هذا الذي أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وتجدون ورقة معلقة في المسجد فيها قيم هذه الأشياء، أن توكل من يخرجها أو أن تخرجها أنت بنفسك وتعطيها لفقراء أقاربك، وهذا أفضل. فإن الصدقة على الفقير صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة، فلك أجران فيها، أجر الصدقة وأجر الصلة. واحذر أن يضحك عليك الشيطان حتى إذا انقضى رمضان وانقضت أيام العيد وجدت نفسك لم تخرج هذه الصدقة، فصارت دينا عليك ولم يكن لك فيها أجر الزكاة، وإنما هي صدقة من الصدقات. فلا تنشغل عنها، كما أنك لا تضيع وقت صلاة الفريضة، لا تضيع وقت صلاة الفجر، لا تضيع صلاة العيد، كذلك لا تضيع هذه الزكاة. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجونها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. لذلك شرع تأخير صلاة عيد الفطر عن عيد الأضحى دقائق زائدة فوق ما ينتظر لعيد الأضحى، حتى يتمكن الناس من إخراج هذه الزكاة في خلال هذه الفترة. وكان الصحابة أيضا يخرجونها قبل العيد بيوم أو بيومين، فافعل ذلك. إذا أخرجتها قبل العيد بيوم جاز، بيومين جاز، أو أنك وكلت فيها إنسانا يخرجها من أول رمضان تعطيها له وهو يخرجها قبل العيد أو قبله بيوم أو بيومين، يجوز أيضا ذلك. لكن ليس لك أن تخرج هذه الزكاة للفقير في أول رمضان أو في وسط رمضان، فإنها تتعلق بصيامك كله حتى تكون كفارة لهذا الصيام كله. إنها تتعلق بإطعام الفقير في يوم العيد، فأطعم الفقراء في يوم العيد. ابحث عن الفقير المحتاج. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا غنى له ولا كسب له ولا يفطن إليه فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس شيئا. هذا هو المسكين الذي أمرت بأن تعطيه زكاتك. كم من الناس أدعياء يقفون على أبواب المساجد يمدون أيديهم ولا يشبعون أبدا، مهما أخذوا لا يشبعون، إنهم يطلبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا يشبعان أو اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، طالب الدنيا يأخذ منها ولا يشبع، كذلك الذي يزداد حرصا على طلب أموال الناس يزيده الله فقرا، جعل فقره بين عينيه، ولكن الذي يتعفف ف فقد أمرنا بأن نبحث عن مثله وأن نعطيه ما فرضه الله سبحانه تبارك وتعالى علينا. لا تعطي الفقير منة عليه، ولكن المنة لله سبحانه عليك أن وجدت فقيرا تعطيه. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان يخرج الرجل بألف دينار وبمائة دينار ولا يجد من يقبلها، فاحمد ربك أنك تجد من يقبل منك ذلك الآن، واعلم أن لله عليك فرائض فرضها فأدها كما أمر الله سبحانه، واحذر أن تؤخر الشيء عن وقته فتندم عليه حين لا ينفع الندم وتطلب الاستدراك في وقت العدم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم مكن لدينك يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.